سورة المعارج سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طلب طالب ودعا داع استعجالا على سبيل الاستهزاء بعذاب واقع ونازل من الله بالكافرين. ليس لذلك العذاب الصادر من الله دافع يدفعه عنه، ووقوعه من الله ذي السماوات التي تعرج فيها الملائكة وجبريل عليه السلام إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة من سن الدنيا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر يا رسول الله على تكذيبهم إياه واستعجالهم العذاب صبرا جميلا مصحوبا بالتلطف وحسن مقابلة أذى المكذبين بالصفح والعفو والإحسان بالعطاء وبالكلمة الطيبة تأليفا لقلوبهم دون قلق ولا اضطراب ولا تذمر. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن المكذبين المستهزئين يرون عذاب يوم الدين أمرا بعيدا على فرض أنه حق. فبين زمن وجودهم في الحياة الدنيا وزمن حصوله يوم الدين، إن صح الخبر به، أحقاب طويلة جدا. ونراه بجلال ربوبيتنا وشمول علمنا قريبا، إذ ليس بين الموت والبعث الذي يحصل فيه هذا العذاب إلا فاصل البرزخ، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن. إن عذاب الكافرين المكذبين يصير قريبا جدا، يوم تكون السماء ذائبة رجراجة كالنحاس المذاب، وتكون الجبال هشة منتفخة كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة، فهي تحافظ على ألوانها التي كانت عليه سودا وحمرا وبيضا وغير ذلك. ولا يسأل حميم حميما. وحين تقوم الساعة ويبعث الموتى لا يسأل قريب من الكفار قريبة، لهول ذلك اليوم وشدته وشغله بشأن نفسه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعرفون أقرباءهم ويرونهم بأبصارهم فلا يسألونهم، لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن إعانتهم بشيء. يتمنى المشرك لو يفدي نفسه من عذاب يوم القيامة ببنيه وأحب الناس إليه وزوجته التي كانت قرينته في الدنيا وأخيه الذي كان نصيره في الدنيا وعشيرته التي تضمه ويأوي إليها عند الشدة ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه ذلك الفداء من عذاب الله، فكيف وهو لا يملك من ذلك كله شيئا؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى. كلا، لا ينجيه من عذاب الله شيء، إنها النار تتلهب قلاعة لجلد الرأس وأطراف البدن، فلا تترك عليها لحما ولا جلدا، ثم تعود كما كانت، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، تدعو النار من أدبر عن الإيمان وتولى عن دعوة الحق، وتدعو من جمع المال فوضعه في خزائنه ولم يؤدي حق الله تعالى فيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إن الإنسان جبل على حب ذاته وحب لذاته، وما يتفرع عنهما من حب البقاء والسلامة والاستمتاع بما يستلذه. إذا أصابه الشر كان كثير الجزع والتضجر، وإذا أصابه الخير كان كثير المنع ممسكا قتورا. إلا المؤمنين المسلمين المتصفين بهذه الأوصاف الثمانية. الوصف الأول: المصلون الذين يواظبون على أداء الصلاة ولا يتركونها في وقت من الأوقات، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والوصف الثاني: الذين في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم، وهو الزكاة التي يخرجونها للسائل الذي يسأل الناس، وللفقير المتعفف عن السؤال فيحسب غنيا فيحرم، للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. والوصف الثالث: الذين يؤمنون بالبعث بعد الموت والحشر والنشر والحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء يوم القيامة، فيستعدون له بالأعمال الصالحة. والوصف الرابع: الذين هم من عذاب خالقهم ورازقهم وممدهم بنعمه خائفون، إن عذاب ربهم لا يأمنه أحد، لوقوع الإنسان بالتقصير في أداء الواجبات واجتناب المحظورات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والوصف الخامس: الذين هم لفروجهم حافظون مما حرم الله جل وعلا من الزنا ومن عمل قوم لوط وكل الفواحش المتعلقة بالفروج التي نهى الله تعالى عنه، إلا على زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء والجواري، فإنهم غير مؤاخذين بعدم حفظ فروجهم إذا كان على الوجه الذي أذن فيه الشرع. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، من التمس وطلب قضاء شهوته غير الزوجات والجوار المملوكة فأولئك البعداء العصاة، هم المجاوزون الحلال إلى الحرام. والوصف السادس: الذين هم لأماناتهم التي ائتمنوا عليها فيما بينهم وبين ربهم جل وعلا وفيما يكون بينهم وبين العباد حافظون، غير خائنين ولا ناقصين ولا ناقضين. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والوصف السابع: الذين يقومون بشهاداتهم على الوجه الذي أمر الله به من صدق وتأدية للشهادة على وجهها، وبعد عن كل تغيير وكتمان مضيع للحقوق. والذين هم على صلاتهم يحافظون. الوصف الثامن الذين هم على صلواتهم الخمس المفروضة في كل يوم وليلة يحافظون، فيؤدونها على أكمل الوجوه المستوفية لشروطها الفكرية والقلبية والنفسية والروحية والجسدية. أولئك في جنات مكرمون، أولئك الفضلاء رفيع المنزلة والمكانة، المتصفون بتلك الأوصاف المحمودة، مستقرون في جنات مكرمون فيها بكل أنواع التكريم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فما بال الذين كفروا إلى جهتك يا رسول الله مسرعين مقبلين إليك مادي أعناقهم ومديمي النظر إليك، مجتمعين حلقا وفرقا عن يمينك وعن شمالك، أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنة النعيم كما يدخلها المسلمون ويتنعمون فيها وهم كافرون بالله ربهم وبكتابه وبرسوله؟ وهو الذي أعد جنة نعيم لمن آمن به وأسلم، وأعد دار عذاب لمن كفر به، كلا لا يدخلونها أبدا. إنا خلقناهم مما يعلمون من الأشياء المستقذرة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة فليست لهم ميزة على غيرهم من البشر. ومن فوائد الآيات: يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا، ولكن لا سبيل إلى هذا أبدا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لا فائدة من أن أقسم بخالق المشارق والمغارب، ولكن سيأتي من يدرك هذه الحقيقة من حقائق نظام الكون الناشئة عن حركة الأرض حول نفسها في اتجاه الشمس، إذ تحدث متدرجة متتابعة. فهو سبحانه المهيمن بصفات ربوبيته خلقا وتدبيرا على الشروق والغروب وعلى أمكنة وأزمنة الشروق والغروب، فلا أحد غير الله له ربوبية في شيء من ذلك. إنا لقادرون على أن نهلكهم وعلى أن نخلق أمثل وأفضل منهم وأطوع لله عز وجل، وما نحن بمغلوبين عاجزين عن إهلاكهم وإبذالهم بمن هو خير منهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فدع يا رسول الله هؤلاء الكافرين المصرين على عنادهم يخوضوا في أباطيلهم وجرائمهم كمن يخوض في الماء فيعكره بالطين الراسب في الماء فيفسد صفاءه، ودعهم يلعبوا كما يهوون في دنياهم حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم في يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يخرجون من القبور مسرعين إلى إجابة الداعي الذي يدعوهم إلى الموقف كما كانوا يسرعون في الدنيا متدافعين إلى أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يسرعون مجبرين دليلة أبصارهم خاضعة لا يرفعونها لما هم فيه من الخزي، يغشاهم الهوان الشديد لعلمهم بمصيرهم الذي هم إليه صائرون. ذلك يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا به يهزؤون ويكذبون. آخر سورة المعارج، ولله الحمد والمنة.